ايدهم. بس خلينا شوي هون في موضوع حوت. انتوا هون لانه في فلسطين وبلاد الشام بشكل عام احنا لما نقول حوت بنقصد السمكة الضخمة هاي، لكن في بلاد تانية لا، السمك بسموه حوت، بس بلاد الشام بشكل عام غالبا كلمة حوت يعني معناته كبير الضخم هذا. وعلى كل ايش يعني معناته حوت على فكرة؟ لاحظوا يعني لو دققوا معي، حاتة ومنها الحوت فيها المعنى التالي، لاحظوا الروغان والاضطراب، الروغان والاضطراب. اوضح اكثر، هل كنت ما بتشوفوا انتو الصور اللي بيجيبوها في الفضائيات للاسماك في البحار كيف بتكون حركتها؟ بتروح وبترجع، بتستغرب انت كيف بتروح وبترجع وبتروح، فيها اضطراب وروغان، مراوغة. وعلى فكرة لما بدها تفترس بعضها بهذه الطريقة بتروح وكأنها أبعدت وإذا بها بترجع، وبتشوفوش الكرش كيف بعمل. فإذا لما إذا شو معنات حاتة ومنها الحوت؟ اضطرب وراغة، اضطراب وروغان. وهذا واقع السمك بشكل عام، واقع السمك وشكل حتى بعض الناس بيقول حاوتني يعني راوغني، وهو ممكن انا شاكك انه حاوتني يعني راوغني، هو ممكن ماخوذه من الحوت اصلا، لانه الحوت واسماك بشكل عام مراوغه مضطربه مراوغه فاخذت منها. يعني هل صحيح هو الاصل حاتة بمعنى اضطرب وراوغ والروغان، ولا صار المعنى ماخوذ من الحوت والاسماك لانها حركتها اصلا هي حركه فيها مراوغه؟ تمام. هذا موضوع انه بيكون على شخص حوت في موضوع تاني، لانه الحوت بيبلع اشي كثير فهذا بيبلع يعني. فهون اذ تأتيهم حيتانهم، هون مقصود الاسماك سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، الاسماك بشكل عام. كيف في قصة موسى؟ فاني نسيت الحوت وباقي حامل حوت، يعني قصدي من الكبار هذول. اذا السمك هو بشكل عام، فبتجدوا حتى في المغرب العربي ممكن يكون